خربشات مغترب الشاعر أبي فاطمة عبد الله بن أحمد بن محمود سنادة. ليك يا بلد طال الفراق وانهد حيل الانتظار، حتى الصبر قال بعتذر أصل البعاد بطبع حار. أعياد تمر من غير فرح، مرت سنين الغربة نار. اشتقت لي كل البلد حتى التراب ريحة الغبار. اشتقت لي ضل الصباح ونسوا حجى وضحكة صغار، لما الشباب قعدة أهل جو البحر وقت الزوال. عايشين علي أمل اللغة يا ربي فرجك واليسار، عايشين علي أمل اللغة يا ربي فرجك واليسار.